اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واقض الدين عن المدينين، ونفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، وسدد على الحق خطاه، واشرح صدره وتولاه يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، وأطفالا يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت، وفتيات سجنت، وأنفس قتلت، بأي ذنب قتلت؟ ذنبهم أنهم مسلمون موحدون، تكالب عليهم اليهود وعباد الصليب، وهؤلاء المقتولون إخوتنا، أنت ربهم وربنا، ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ لنا سواك، فأنت رب المستضعفين ورب المظلومين. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واثأر لجنودك الموحدين، وانتقم لنا من كل أعدائنا المحتلين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، واسلقهم حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك. اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، واصلهم يا جبار سعيرا. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم هذا دعاؤنا عليهم، وهذه سهام الليل نجعلها في نحورهم. اللهم اجعل دعانا عليهم نيرانا تحرقهم، وفيضانات تغرقهم، وبراكين تتفجر فيهم، وزلازل تزلزلهم. اللهم وفرحنا بتحرير الأقصى المبارك، وارزقنا الشهادة في سبيلك في كنف الأقصى، وارزقنا ركعتين في المسجد الأقصى برغم أنف اليهود، برغم أنف اليهود، برغم أنف اليهود. يا قوي يا قهار، يا عزيز يا جبار، إلهنا تتابع برك واتصل خيرك وعظم رفدك وتنامى إحسانك وصدق وعدك وعمت فواضلك وتمت نوافلك ولم تسبق حاجة إلا قضيتها وتكفلت بتسييرها. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الرضا إلا عنك ومن الذل إلا في طاعتك ومن الصبر إلا على بابك ومن المناجاة إلا لجنابك. يا حبيب التائبين يا من يقبل من تاب ويعفو عن من أناب يا من يتأنى على الخطائين ويحلم عن الجاهلين يا من لا يضيع مطيعا ولا ينسى صفيا يا من سمح بالنوال ويا من جاد بالإفضال يا من استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه ونستغفرك من كل ما وعدناك به ولم نوفه إليه ونستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه غيرك ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيناه في ضوء النهار أو في سواد الليل في ملأ أو خلا أو سر أو علانية. اللهم يا واسع المغفرة افعل بنا ما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ولا تعاملنا بما نحن أهله فنحن نخاف عذاب الآخرة. إلهنا لو سألتنا حسناتنا لجعلناها لك مع شدة حاجتنا إليها ونحن عبيد فكيف لا نرجو أن تهب لنا سيئاتنا مع غناك عنها وأنت رب يا رب العالمين. إلهنا كيف نمتنع بالذنوب من الدعاء ولا نراك تمنع من الذنب من العطاء فإن غفرت فخير راحم أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت. إلهنا نسألك تذللا فأعطنا تفضلا. اللهم إن ذنوبنا عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم فاغفرها لنا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تباهي بنا ملائكتك وتمنن علينا بقولك ماذا أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم ووهبت مزيهم بمحسنهم. اللهم كما جمعتنا في جامعنا هذا ونحن من أماكن متفرقة وألسنة متعددة

واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وأوله وآخره وكامله وخواتمه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على شهوات أنفسنا ونزغات الشيطان وقسوة قلوبنا وضعف إرادتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، حيارى فاهدنا، خائفون فأمنا، قلقون فثبتنا، مشتتون فجمعنا، منهزمون فانصرنا، يا قوي يا عزيز. اللهم جملنا بالعافية وكملنا باليقين، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا مخلصين محسنين، واختم لنا بالسعادة. اللهم قد أكرمتنا بالإسلام وأتممت به النعمة علينا ورضيته لنا دينا. اللهم فثبتنا على الإسلام وأحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واجعلنا من دعاة الإسلام ومن جنود الإسلام ومن حراس العقيدة. اللهم أعد للدين عزه، اللهم أعد للدين مجده، اللهم ارفع راية التوحيد عالية عالية بين الأمم، واخفض راية الكفر أسفل السافلين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم سدد على الحق خطاه وأعنه على أمور دينه ودنياه، واشرح صدره بالإيمان وتولاه، ووفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض بالعين والمس والسحر. اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة. اللهم اشفهم وعافهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وخفف آلامهم، وصبرهم على مصيبتهم، وأعنهم على بلواهم. اللهم كن بهم رحيما، والطف بهم لطفا عظيما. اللهم أكرمهم بالشفاء العاجل وألبسهم لباس الصحة والعافية، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ذكرنا الشهادة عند لقائك، اللهم اقبض أرواحنا ونحن ساجدين أو نحن صائمين أو حاجين أو معتمرين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. إلهنا تعاظمت على الكبراء والعظماء فأنت الله الكبير العظيم، وتكرمت على الفقراء والأغنياء فأنت الله الغني الكريم، ومننت على العصاة والطائعين بسعة رحمتك فأنت الله الرحمن الرحيم. تسمع سرنا ونجوانا وأنت أعلم بنا منا فأنت السميع العليم. يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا منشئ الأخبار، يا مولج الليل في النهار، يا مفرج الكربات وغافر الخطيئات وقاضي الحاجات ومستجيب الدعوات وقاضي الحاجات وكاشف الظلمات ودافع البليات وساتر العورات ورفيع الدرجات وإله السماوات، يا من عليه المتكل، يا من إذا شاء فعل ولا يسأل عما يفعل، يا من لا يبرمه سؤال من سأل، من نقصد وأنت المقصود، ولمن نتوجه وأنت الموجود، ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن نسأل وأنت الرب المعبود، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الملك إله غيرك فيرجى، أنت الكريم الذي يطلب منه العطاء، والجواد الذي يسأل منه الرضا، وأنت الحليم الذي ينال منه الفضل والنعمة، وأنت الرحمن الرحيم في الأرض والسماء، وأنت الرؤوف الذي نعتمد عليه، وأنت المليك الذي نرفع أيدينا إليه، يا من لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، يا من يجير ولا يجار عليه، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجي وأنت الكريم الساتر، وبمن نستغيث وأنت الولي القاهر، ومن الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، ومن يغفر ذنوبنا وأنت الحليم الغافر. إلهنا قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك، ووجدناك غفورا فكيف لا ندعوك. من لنا إذا قطعتنا، ومن يرحمنا إذا عذبتنا، ومن يقربنا إذا أبعدتنا. إلهنا إنا نعترف بين يديك، إنا أخطأنا في حقك كثيرا، وفرطنا في حقك تفريطا كبيرا، وأجرمنا في حق أنفسنا كثيرا. فما جزاء من اعترف لك بذنبه إلا المغفرة، وما جزاء من وحدك وآمن بك إلا الجنة. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تكتبنا من عتقائك من النار، أن تكتبنا من عتقائك من النار، أن تكتبنا من عتقائك من النار، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا القرآن والصلاة، ودعوتنا لندعوك، فها نحن يا مولانا ندعوك، ونتوسل إليك، ونتدلل بين يديك. رحمك رحمك رحمك رحمك يا رب العالمين. اللهم هذا بكاؤنا بين يديك، وهذا دعاؤنا لك يا رب العالمين. إلهنا إنا لا نقوى على عذاب الدنيا، فكيف بنا بنار جهنم. إلهنا الرحمة الرحمة، والمغفرة المغفرة، والمعذرة المعذرة، والتوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والعودة العودة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا تشكر مؤسسة روائع غرناطة للإنتاج الفني والتوزيع كل من ساهم معهم في دعم إنتاج هذا الشريط، علما بأن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة روائع غرناطة بالخبر جوال 0504-804-298. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.